بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة النحل. أتى قرب ودنا، أمر الله عقابه للمشركين أو القيامة، سبحانه تنزيها لله بالروح بالوحي الذي فيه الحياة التامة من عباده الذين اختصهم بالرسالة. انذروا خوفوا نطفة ماء الحياة وهو المني، خصيم شديد الخصومة والمجادلة، مبين بين الخصومة واضحها. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، دفء ما تستدفئون به من صوفها ووبرها وشعرها، جمال زينة تسركم تريحون تردونها في المساء إلى حضائرها، تسرحون تخرجونها في الصباح إلى مراعيها، أثقالكم أمتعتكم الثقيلة بشق الأنفس بجهد شديد ومشقة زائدة عليها، وزينة لتتزينوا بها حال ركوبها وحال جمال منظرها. قصد السبيل بيان الطريق المستقيم وهو الإسلام، جائر مائل عن الاستقامة وهو ما خالف الإسلام. تسيمون ترعون دوابكم، لآية دلالة واضحة، وسخر لكم ذلة لمنافعكم، ذرأ خلق لحما طريا هو السمك، حلية ما تتحلى به النساء وتتزين كاللؤلؤ والمرجان، الفلك السفن مواخر فيه تشق الماء بجريها فيه ذهابا ورجوعا، رواسي جبالا ثوابتا أن تميد بكم حتى لا تميل بكم وتضطرب، وسبلا طرقا تهتدون إلى مقاصدكم، وعلامات معالم تستدلون بها على الطرق نهارا، أفمن يخلق وهو الله تعالى كمن لا يخلق، أتجعلونه في استحقاق العبادة كالآلهة المزعومة التي لا تملك شيئا. نعمة الله نعمه عليكم لا تحصوها، لا تطيق حصرها ولا القيام بشكرها لكثرتها وتنوعها. ما تسرون ما تخفونه من أقوالكم وأعمالكم، أيان وقت يبعثون يحيون من قبورهم، قلوبهم منكرة جاحدة وحدانية الله، لا جرم حقا أو لا محالة. أساطير الأولين جمع أسطورة، وهي ما سطر في كتب السابقين من الأخبار المكذوبة، أوزارهم آثام ضلالهم، ما يزرون ما يحملونه من آثام، مكر دبر في حيلة وخفاء، فأتى الله بنيانهم أهلكه وأفناه، من القواعد من أساسه فخر سقط، من حيث لا يشعرون من مأمنهم ومن جهة لا تخطر ببالهم، يخزيهم يذلهم الله ويهينهم بالعذاب، شركائي الآلهة التي عبدتموها من دوني، تشاقون فيهم تخاصمون وتعادون الأنبياء وأتباعهم في شأنهم، الخزي الذل والهوان، والسوء العذاب، تتوفاهم الملائكة تقبض أرواحهم، فألقوا السلم استسلموا لأمر الله حين رأوا الموت، مثوى المتكبرين مأواهم ومقرهم، حسنة مكرمة من الله بالعيش الهنيء والرزق الواسع، جنات عدن جنات إقامة، من تحتها من تحت قصورها وأشجارها، طيبين طاهرين زاكية أفعالهم وأقوالهم، سلام عليكم تحية خاصة بكم وسلمتم من كل آفة. هل ينظرون ما ينتظر الكفار، تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. أمر ربك عذاب الاستئصال في الدنيا أو القيامة التي فيها عذابهم، وحاق نزل وأحاط، كذلك فعل الذين من قبلهم. بمثل هذا الاحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون. الطاغوت كل معبود باطل كالشيطان والأوثان والأموات وكل داع إلى ضلال. حقت وجبت جهد أيمانهم غاية اجتهادهم بالأيمان المؤكدة، ليبين لهم أي يبعث الله جميع العباد ليظهر لهم حقيقة البعث، لنبوئنهم لننزلنهم حسنة دارا حسنة أو رزقا واسعا وعيشا هنيئا، يتوكلون يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه. أهل الذكر العلماء من أهل الكتب السابقة بالبينات، وأرسلنا الرسل بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهم، والزبور وبالكتب المنزلة المتضمنة للشرائع. الذكر القرآن لما فيه من الموعظة والتنبيه، مكروا السيئات دبروا المكائد بخفاء وأشركوا مع الله، يخسف يغيب تقلبهم أسفارهم وتصرفهم في أمورهم بمعجزين بفائتين الله بالفرار من عذابه على تخوف على تنقص شيئا فشيئا في الأموال والأنفس والثمرات حتى يهلكوا أو على مخافة من العذاب من شيء أي له ظل كالجبال والشجر يتفيأ ظلاله يميل ظل الأشياء وينتقل من جانب إلى آخر سجدا لله منقادة خاضعة لعظمة ربها وتسخيره داخرون أذلاء منقادون لحكم الله تعالى يسجد سجود طاعة وعبادة أو سجود تسخير وخضوع دابة كل حيوان يمشي على هيئته على الأرض لا تتخذوا لا تعبدوا فارهبوني خافوني دون غيري وله الدين ولله وحده العبادة والإخلاص واصبا دائما أو واجبا لازما مستكم أصابكم الضر سوء الحال بنقص في الأموال والأنفس أو الثمرات تجأرون ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة بما آتيناهم من النعم فتمتعوا عيشوا في أمن وسلامة والتذوا بالدنيا والمراد التهديد ويجعلون ويجعل المشركون على وجه التقرب لما لا يعلمون لآلهتهم التي لا علم لها ولا تنفع ولا تضر تفترون تكذبون على الله من الباطل ما يشتهون ما يحبون من البنين كظيم ممتلئ غما وحزنا وغضبا يتوارى من القوم يستخفي من قومه أيمسكه أيبقي مولوده الأنثى حيا هون ذل وهوان يدسه يخفيه فيدفنه حيا حتى يموت مثل السوء الصفة القبيحة من كراهة البنات والجهل والكفر بالله ولله المثل الأعلى الصفة العليا من استحقاق العبودية والكمال والجلال والغنى والجود أجل مسمى وقت محدد هو نهاية آجالهم ولا يستقدمون لا يتقدمون عليه ما يكرهون ما لا يحبون نسبته إلى أنفسهم من البنات وتصف تقول الحسن حسن العاقبة لا جرم حقا أو لا محالة مفرطون متركون منسيون فيها أبدا فزين حسنا وليهم اليوم متول إغواءهم في الدنيا الكتاب القرآن العظيم لتبين لهم لتوضح للناس لآية دليلا وحجة على قدرة الله الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة لعظة فرث خلاصة المأكول في الكرج والأمعاء خالصا مصفا من جميع الشوائب سائغا سهل المرور في الحلق هنيئا سكرا خمرا وهذا امتنان قبل التحريم وأوحى وألهم ومما يعرشون وفيما يبنيه الناس من البيوت والخلائق سبل ربك طرقه التي ألهمك لامتصاص ما في أزهار الثمار ذللا مذللة لك لا عسر فيها شراب هو العسل يتوفاكم يميتكم عند نهاية أعماركم أرذى للعمر أردئه وأحقره وهو وقت الهرم فهم فيه سواء فهم لا يرضون بالتساوي في الرزق فكيف رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده وحفلة جمع حفيد أي أولاد الأولاد أو أعوانا وخدما فلا تضربوا لله الأمثال لا تجعلوا لله أشباها مماثلين له من خلقه تشركونهم معه في العبادة هل يستوون؟ لا فكذلك الله المالك مع عبيده فكيف تسوون بينهما؟ أبكم أخرس منذ ولادته كل عبء يعتمد على غيره في معيشته مولاه من يلي أمره ويعوله بالعدل بالحق وعبادة الله صراط طريق غيب السماوات والأرض علم ما غاب فيهما كلمح البصر كنظرة سريعة بالبصر مسخرات مذللات للطيران سكنا مسكنا واستقرارا لكم بيوتا كالخيام تستخفونها تجدونها خفيفة الحمل والنقل يوم ضعنكم وقت سفركم ومن أصوافها أي أصواف الضأن وأوبارها أي أوبار الإبل وهو ما يعلو أجسادها وأشعارها أي أشعار المعز أثاثا متاعا لبيوتكم كالأغطية والفرش ومتاعا ما تتمتعون وتنتفعون به إلى حين إلى وقت محدد في الدنيا ظلالا ما تستظلون به من شدة الحر أكنانا أماكن وقاية وستر كالكهوف سرابيل كل ما يلبس من ثياب أو دروع بأسكم الشدة في حروبكم كالطعن والضرب والشظايا تسلمون تنقادون وتخضعون لأمر الله وحكمه تولوا أعرضوا المبين الواضح شهيدا هو رسولهم يشهد على من آمن منهم وعلى من كفر. لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار عما وقع منهم ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم العتبة أي الرجوع إلى ما يرضي الله من التوبة والعمل الصالح. ينظرون يمهلون ويؤخرون عنه شركاءهم آلهتهم المزعومة. ندعو نعبد فألقوا إليهم القول ردت الآلهة على عابديها قائلين. وألقوا إلى الله يومئذ السلم أظهر المشركون خضوعهم وانقيادهم لله يوم القيامة. وضل غاب وضاع يفترون يختلقونه من الأكاذيب. شهيدا على هؤلاء تشهد على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربك الكتاب القرآن تبيانا بيانا وتوضيحا لكل شيء مما يحتاج إليه الناس من أمور الشريعة بالعدل بالتوسط والإنصاف في الأمور والإحسان كمال العمل وإتقانه وإيصال النفع إلى الخلق وإيتاء ذي القربى إعطاء القرابة حقهم من الصلة والبر. الفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب قولا أو فعلا. والبغي ظلم الناس وتجاوز الحد في الاستعلاء والتعدي عليهم بعهد الله ما يلتزمه المسلم باختياره بينه وبين الله أو بين الناس. ولا تنقضوا الأيمان لا تبطلوها وتتركوا العمل بمقتضاها كفيلا رقيبا أو ضامنا. غزلها ما فتلته من صوف ونحوه. أنكافا جمع نكث وهو ما حل فتله ليغزل ثانية. دخلا بينكم خديعة ومنكرا بينكم. أربى من أمة أكثر عددا وأوفر مالا من الجماعة التي عاهدتموها. يبلوكم الله يختبركم بالوفاء بالعهود وعدم نقضها. أمة واحدة أهل دين واحد وهو الإسلام ويهدي يوفق إلى الهداية. فتزل قدم فتنحرف أقدامكم عن محجة الحق ثبوتها استقامتها عليه. السوء ما يسوءكم من العذاب في الدنيا. ولا تشتروا لا تستبدلوا. ينفد يزول ويفنى. باق لا يزول ولا يفنى. طيبة سعيدة في الدنيا يصاحبها القناعة بما قسمه الله وقدره. فإذا قرأت أي فإذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله فالتجئ واستجر به. الرجيم المرجوم أي المطرود من رحمة الله سلطان تسلط واستيلاء. يتوكلون يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه. يتولونه يتخذونه معينا لهم ويطيعونه. هم به بسبب الشيطان وإغوائه إياهم. بدلنا آية أزلناها أو أنزلنا غيرها. مفتر كذاب تخترق الباطل على الله من عندك. روح القدس جبريل عليه السلام. لسان لغة وكلام يلحدون إليه ينسبون إليه التعليم. أعجمي لا يفصح عن مراده مبين في غاية الوضوح والبيان. لا يهديهم الله لا يوفقهم للإيمان لعلمه بعدم قبولهم له. يفتري يختلق. من كفر بالله فهم الكاذبون حقا وعليهم غضب من الله. أكره أرغم على النطق بالكفر فتلفظ به خوفا من هلاكه. شرح بالكفر صدرا اعتقده وطابت نفسه به. استحبوا الحياة اختاروها وفضلوها. طبع ختم لا جرم حقا أو لا محالة. فتنوا اختبروا بتعذيبهم وتلفظوا بالكفر. تجادل عن نفسها تخاصم عن ذاتها وتسعى في خلاصها. وتوفى تعطى وافيا كاملا. قرية أي مكة رغدا واسعا كثيرا أو هنيئا سهلا. لباس الجوع والخوف ما غشيها من صنوف البلاء وإحاطته بها كاللباس. منهم من جنسهم يعرفون نسبه وأمانته. واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها واستعمالها في طاعته. الميتة ما لم يذبح بطريقة شرعية من الحيوان. والدم أي المراق من الذبيحة. وما أهل لغير الله به ما ذكر عليه غير اسم الله عند ذبحه. فمن اضطر فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات. غير باغ غير طالب للمحرم وهو يجد غيره أو غير طالب بأكله التلذذ أو غير ظالم لمضطر آخر يؤدي إلى هلاكه. ولا عاد ولا متجاوز ما يسد جوعته. لما تصف ألسنتكم لمجرد وصف ألسنتكم للشيء دون دليل. لتفتروا تختلقوا. الذين هادوا اليهود. السوء الذنوب والمعاصي بجهالة بجهل منهم لعاقبتها وإيجابها سخط الله. وأصلحوا استقاموا بعد توبتهم. أمة إماما قدوة جامعا لخصال الخير قانتا لله مطيعا خاضعا له حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق اجتباه اختاره الله لرسالته وهداه أرشده ووفقه حسنة نعمة حسنة كالثناء الجميل عليه إلى يوم القيامة والاقتداء به. ملة إبراهيم شريعته وهي الإسلام، جعل السبت فرض تعظيمه والتفرغ للعبادة فيه. الذين اختلفوا فيه هم اليهود حيث أمرهم نبيهم بتعظيم يوم الجمعة فاختاروا السبت بالحكمة بالطريقة الحكيمة وفق شرع الله والموعظة الحسنة بالتذكير المناسب للأشخاص والأحوال ضيق حرج وغم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.